أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الثامن من تنبيهات مفهوم الشر، حيث طرحنا في هذا التنبيه هذه المسألة، وهي أنه إذا وردت لدينا قضيتان شرطيتان في دليلين مستقلين، وكان شرطهما مختلفا لكن الجزاء واحد، ومثلنا لذلك بهذا المثال المعروف: إذا ورد في دليل قوله إن خفي الأذان فقصر، وورد في دليل آخر قوله إن خفي الجدار فقصر، فحينئذ ماذا يكون الموقف؟ هل نستظهر من هذين الدليلين ومن هاتين القضيتين الشرطيتين أن خفاء الأذان وخفاء الجدار بمجموعهما موضوع لوجوب القصر، بحيث إذا خفي أحدهما فقط ولم يختفي الآخر لا يجب القصر، أم أننا نستظهر منهما أن كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار موضوع برأسه، موضوع لوجوب القصر، فإذا خفي هذا يجب القصر وإن لم يختفي ذاك، وإذا خفي ذاك يجب القصر وإن لم يختفي هذا. كل منهما علة مستقلة، كل منهما موضوع مستقل لوجوب القصر. ماذا نستظهر؟ قلنا لا شك في أنه إذا لم نقل بمفهوم الشر لم يثبت لدينا مفهوم الشر، إذن فهاتان القضيتان الشرطيتان لا مفهوم لهما، لا ظهور لهما في المفهوم، فنبقى نحن والمنطوق في كل منهما، لأن مفهوم ماكو. خب، ومنطوق كل منهما لا يعارض منطوق الآخر. منطوق الأول يقول إن خفي الأذان يجب القصر، منطوق الثاني أم يقول إن خفي الجدار يجب القصر. أي فلا تعارض بين هذين، فليكن يجب القصر عند خفاء الأذان ويجب القصر عند خفاء الجدار، كل منهما موضوع مستقل لوجوب القصر. إطلاق المنطوق في الأول لا يعارض إطلاق المنطوق في الثاني. هذا يقول إن خفي الأذان يجب القصر حتى إذا لم يختفي الجدار، ذاك هم يقول إن خفي الجدار يجب القصر حتى إذا لم يختفي الأذان. ونأخذ بهما معا. النتيجة أن أيا من هذين اختفى يجب القبض، فلا منافاة ولا تعارض بينهما إذا لم نقل بمفهوم الشرط. أما إذا قلنا بأن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أيضا، كما لها منطوق لها مفهوم أيضا، إذا دخل المفهوم في الحساب فتتخربط القضية ويحصل التعارض والتنافي بين ماذا وماذا؟ بين إطلاق المنطوق في كل منهما مع إطلاق المفهوم في الآخر. الجملة الأولى، القضية الأولى تقول إن خفي الأذان فقط، إطلاق المنطوق في كل مع إطلاق المفهوم في الآخر. المنطوق في القضية الأولى يقول إن خفي الأذان يجب القصر مطلقة، سواء خفي الجدار أو لم يخفي الجدار، حتى إذا لم يختفي الجدار يجب القصر. زين، هذا مقتضى إطلاق المنطوق في الأول. خب تعالوا إلى مفهوم القضية الثانية، مفهومها مو منطوق. القضية الثانية القائلة إن خفي الجدار فقصر، مفهومها ما هو؟ مفهومها أنه إن لم يخفي الجدار لا يجب القصر مطلقا حتى إن خفي الأذان. فإطلاق مفهوم الثاني يقول إن لم يخف الجدار حتى ولو خفي الأذان شنو؟ لا يجب القصر. بينما إطلاق المنطوق في الأول يقول إذا خفي الأذان يجب القصر حتى إذا لم يخف الجدار. ففي صورة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدار إطلاق المنطوق يثبت وجوب القصر، إطلاق المفهوم ينفي وجوب القصر، فيقع التعارض بين إطلاق المنطوق الأول وإطلاق المفهوم الثاني. وكذلك بالعكس، إطلاق منطوق الثاني مع إطلاق مفهوم الأول هم نفس، يعني التعارض بينهما بشكل علامة في هكذا. إطلاق المنطوق هناك يعارض إطلاق المفهوم هنا، وإطلاق المنطوق هناك يعارض إطلاق المفهوم هنا، هالشكل. مثل في تعارض إكسي كما يقول الشيء، يقع التعارض يتنافى، إطلاق المنطوق في كل واحد يتنافى مع إطلاق المفهوم في الآخر. لو أردنا أن نأخذ بإطلاق المنطوق في القضيتين ها ونرفع اليد عن إطلاق المفهوم فيهما، خب مقتضى إطلاق المنطوقين ماذا؟ مقتضى إطلاق المنطوقين أنه كل من الأذان والجدار إذا اختفى يجب القصر، إذا اختفى هذا يجب القصر حتى إذا ما اختفى ذاك، إذا اختفى ذاك يجب القصر حتى إذا لم يختفى. ففي فرض خفاء أحدهما دون الآخر مقتضى إطلاق المنطوقين هو شنو؟ وجوب القصر. وهذا معناه أن كلا من خفاء الأذان وخفاء الجدار ألا تامة مستقلة لوجوب القاص، موضوع تام لوجوب القاص، هذا مقتضى إطلاق المنطوقين. إذا أخذنا بإطلاقي المنطوقين وأسقطنا إطلاقي المفهومين هاي النتيجة، وإذا أخذنا بإطلاقي المفهومين في هذا التعارض الإكسي، إذا أخذنا بإطلاقي المفهومين وأسقطنا إطلاقي المنطوقين النتيجة تكون عبارة عن أنه خفاء الأذان وخفاء الجدار بمجموعهما يشكلان موضوع وجوب القاص، يعني يجب القاص عند خفائهما معا، أما إذا اختفى أحدهما فقط دون الآخر لا يثبت وجوب القاص، لأن المفهومين ينفيان وجوب القاص عند انتفاء خفاء الأذان أو خفاء الجدار. ممكن أخذ بالمفهومين معا أو المنطقين معا، هذا فرض ممكن يعني هو ممكن منطق، يعني ما دام التعارض بين ذاك المنطوق مع هذا المفهوم وذاك المنطوق مع هذا المفهوم، فإما أن نقول بأن المنطوقين يقدمان على المفهومين، وإما أن نقول بأن المفهومين يقدمان على المنطوقين، وإما أن نقول بالتساقط الكل. بعد شق رابع حماك طرفان متعارضان، إما هذا يقدم على ذاك أو ذاك يقدم على هذا أو يتساقطان كأي تعارض آخر في العالم. ما دام إطلاق المنطوق في الأول معارض لإطلاق المفهوم الثاني، فلو إطلاق المنطوق هنا مقبله لو إطلاق المفهوم لو يتساقطان وشي. وبالعكس هم ما دام إطلاق المنطوق في ذاك يعارض إطلاق المفهوم في هذا، فلو إطلاق المنطوق نأخذ به لو إطلاق المفهوم لو يتساقط. فالنتيجة إما أن نأخذ بإطلاقي المنطوقين أو نأخذ بإطلاقي المفهومين أو يتساقطان، فأيهما؟ هذا الكلام هنا. هذا التعارض ما دام قد عرفنا أن أساسه ومنشأه هو القول بمفهوم الشرط، يعني إذا قبلنا مفهوم الشرط فيأتي هذا التعارض. أما المنكرون لمفهوم الشرط وهم في غنى عن هذا البحث كله، لأنه قلنا لا تنافي بين المنطوقين وحدهما. فإذا لكي نفهم أنه ما هو الموقف تجاه هذا التعارض والتنافي، لا بد من أن نفهم ما هو الدليل على مفهوم الشرط. ما دام التنافي منشأه هو وجود مفهوم للقضية الشرطية، إذن يجب أن نعرف أن الدليل على وجود مفهوم للقضية الشرطية ما هو، وذاك الدليل ماذا يقتضي في المقام؟ هل يقتضي تقديم المفهوم على المنطوق، تقديم المفهومين على المنطوقين، أم يقتضي تقديم المنطوقين على المفهومين أم لا؟ فلا بد من الرجوع إلى أدلة القول بمفهوم الشرط، وحيث أن الأدلة كانت مختلفة كما رأينا فيما سبق، كل كان له دليل ومبنى في إثبات مفهوم الشرط. ذكرنا 7 تقريبات سابقا بإثبات مفهوم الشرط من مختلف المسالك والأذواق، فباعتبار أن الأدلة والمباني لإثبات مفهوم الشرط مختلفة، إذن الجواب هنا سوف يختلف باختلاف تلك المباني. ولكن قلنا نحن لا نريد هنا أن نستعرض كل تلك المباني، وندرس الموقف هنا على ضوء كل واحد من تلك المباني، وإنما نقتصر على ذكر 4 من تلك الأدلة والمباني، وندرس علاج هذا التعارض على ضوء هذه المباني 4. المبنى الأول كان عبارة عن مبنى المحقق النائيني رحمه الله بإثبات مفهوم الشرط، وقد درسنا على ضوء هذا المبنى، درسنا علاج هذا التعارض قبل العطلة مفصلا تكلمنا عن أنه كيف المحقق النائمي على مبناه لإثبات مفهوم الشر كيف يحل المشكلة هنا، وانتهينا إلى هذه النتيجة أنه على مبنى المحقق النائمي في مفهوم الشر الطرفان هنا يتساقطان، يعني إطلاق المنطوقين مع إطلاق المفهومين يتساقطان، بالنتيجة لا يثبت من خلال هاتين القضيتين الشرطيتين لا يثبت أن خفاء الأذان وخفاء الجدار كل منهما موضوع مستقل لوجوب القاض، هذا المطلب ما يثبت، ولا يثبت أنهما بمجموعهما موضوع لوجوب القاض، ذاك هم ما يثبت، تساقطا، فلا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى، إذا أكو عام أو مطلق فوقاني نرجع إليه، وإذا ما أكو هم نرجع إلى الأصل العملي. هذا ما انتهينا إليه قبل العطلة. الآن ننتقل إلى مبنى آخر من المباني لإثبات مفهوم الشر، وهو المبنى الذي نحن اخترناه وتقدم تفصيله سابقا بعد التقريبات السبعة التي ذكرناها لإثبات مفهوم الشر للأصحاب وناقشناها، بعدها ذكرنا رأينا المختار لإثبات مفهوم الشر. خب، ماذا كان هذا مبنى هذا الرأي؟ حاصله كان هذا، أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة الوضعية على أن الجزاء مرتبط بالشرط ربطا توقفيا ربطا التصاقيا، يعني الجملة الشرطية أو قل أداة الشرط وضعت في اللغة للدلالة على أن الجزاء ملتصق بالشرط لازق به ومتوقف على الشرط توقفا والتصاقا يساوق عرفا عدم الانفكاك، يعني ما ينفك عنه. هذه هي الدلالة الوضعية للقضية الشرطية، فأصل التوقف والتصاق الجزاء بالشرط نثبته من خلال الوضع، مدعانا أن الأداة أداة الشرط موضوعة في اللغة للدلالة على أصل التوقف والالتصاق، لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات المفهوم، مجرد أن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على توقف الجزاء على الشرط هذا وحده لا يكفي لإثبات المفهوم، والتوقف ما يخالف التوقف، لكن هذا لا يكفي لاقتناص المفهوم، بل لا بد لكي نتمكن من اقتناص المفهوم من القضية الشرطية لا بد من وجود دلالتين أخريتين للقضية الشرطية، وتلك الدلالتين الأخرتين ليست وضعية، ليست وضعية وإنما هما دلالتان إطلاقيتان، يعني نحتاج إلى إطلاقين، نحتاج إلى أن يجري إطلاقان في القضية الشرطية وينضم هذان الإطلاقان إلى هذا الظهور الوضعي إلى هذه الدلالة الوضعية التي ذكرناها الآن، ومجموع هذه الظهورات الثلاثة ظهور القضية في أصل التوقف هذا بالوضع، وظهور التوقف في الإطلاق، وظهور المتوقف أيضا في الإطلاق. التوقف يكون مطلقا، يعني أن توقف الجزاء على الشر ثابت في كل الحالات، ليس مخصوصا بحالة معينة. لا بد من إثبات أن التوقف مطلق شامل لكل الحالات، يعني إطلاق أحوالي في التوقف، هذا نحتاج إليه. وإطلاق آخر وهو الإطلاق في المتوقف، المتوقف على الشرط، ما هو الجزاء، الحكم الثابت في الجزاء. هنا أيضا نحتاج إلى إطلاق يجري في الحكم لكي يثبت أن مطلق الحكم، سنخ الحكم، طبيعي الحكم متوقف على الشرط، وليس شخص الحكم، ليس حصة خاصة من الحكم، كل حصص الحكم، طبيعي الحكم وكليه ومطلقه وسنخه متوقف على الشرط. إذن فنحن لكي نتمكن من أن نقتنص المفهوم من القضية الشرطية حسب مبنانا، نحتاج إلى توفر ظهورات ثلاثة في القضية الشرطية، وما لم تتوفر هذه الظهورات الثلاثة، ما لم تجتمع هذه الدلالات الثلاث في القضية الشرطية، حتى إذا فقدت واحدة منهن ينتفي المفهوم، لا يثبت المفهوم. مثلا إذا قال إن جاء زيد فأكرمه، هنا متى يثبت المفهوم لهذه القضية الشرطية وتدل هذه القضية على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه؟ متى يثبت المفهوم؟ يثبت المفهوم فيما إذا ثبتت أمور ثلاثة. أولا أصل أن وجوب الإكرام متوقف على مجيئه، أصل التوقف يجب أن يثبت، وإلا إذا وجوب الإكرام ما متوقف على مجيئه، خب لماذا ينتفي وجوب الإكرام إذا انتفى المجيء؟ فأصل التوقف لا بد من إثباته، هذا واحد، وهذا أثبتناه نحن بالوضع، ما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ما يحتاج إلى إطلاق، الواضع تكفل لنا هذا، وضع أداة الشرط للدلالة على أصل أن الجزاء متوقف عليه، هذا موفور. الأمر الثاني أن يثبت أن هذا التوقف، توقف وجوب الإكرام على مجيء زيد، هذا التوقف مطلق شامل لكل الحالات، لا يختص بحالة معينة، في كل الحالات وجوب الإكرام متوقف على المجيء، هذا ما نحتاج. وإلا إذا ما ثبت هذا، لو كان توقف وجوب الإكرام على مجيء زيد، لو كان هذا التوقف مخصوصا مثلا بحالة مرض زيد مثلا، خب لا يثبت المفهوم أنه إذا لم يأتي زيد ينتفي وجوب القصد. لو كان التوقف مخصوصا بحالة معينة، بحالة المرض، إذن في غير حالة المرض لا يتوقف وجوب إكرام زيد على مجيئه، فلا يثبت المفهوم. فنحتاج إلى إطلاق في التوقف، ونحتاج إلى الأمر الثالث وهو الإطلاق في المتوقف. المتوقف هو وجوب الإكرام، هذا متوقف على الشرط. خب يجب أن يجري الإطلاق في وجوب الإكرام لكي يثبت أن كل حصص وجوب الإكرام متوقفة على مجيز. أما إذا لم يجري الإطلاق ولم يثبت أن كل حصص وجوب الإكرام، يعني سنخ الحق طبيعي الحق متوقف على مجيزين، هو شخص هذا الحق متوقف على مجيزين طبعا، إذا انتفى المجيء ينتفي شخص هذا الحق، لكن من الممكن أن يثبت شخص آخر من الحق، فما يثبت المفهوم. فنحتاج في مقام اقتناص المفهوم إلى توفر هذه الظهورات الثلاثة التي يثبت الأول منها بالوضع والآخران بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا هو موجز عن مبنانا في باب مفهوم الشرط. خب الآن بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى ماذا تكون النتيجة؟ السلام عليكم. في المقام الجواب أنه بناء على هذا المبنى سوف نصل في المقام إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المحقق النائبي على مبناه، والذي شرحناه مفصلا قبل العطلة وأشرنا إجمالا اليوم إليه. نفس النتيجة التي انتهى إليها المحقق النائمي نحن أيضا ننتهي إلى نفس النتيجة، وهي عبارة عن التساقط. الإطلاقان اللذان ذكرناهما قبل قليل، الإطلاق في التوقف والإطلاق في المتوقف، هذان الإطلاقان يتساقطان إذا لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر، يتساقطان. وبعد التساقط يجب أن نرجع إلى المراجع والأصول الأخرى اللفظية أو العملية، لكن الدلالة الوضعية لا تسقط. الدلالة الوضعية للقضية الشرطية على أصل التوقف والالتصاق، أصل ربط الجزاء بالشرط ربطا توقفيا والتصاقيا، هذه الدلالة لا تنفلم. وقد شرحنا هذا المطلب عندما كنا نبحث عن التوفيق والجمع بين الوجدان الأول والوجدان الرابع من الوجدانات الخمسة التي ذكرناها مفصلا عند بيان الرأي المختار في مفهوم الشرط. طرحنا خمسة وجدانات سابقا وعالجنا وبينا التوفيق بينها جميعا. خب بين الوجدان الأول والوجدان الرابع وفقنا بينهما هناك، و طبقناه على نفس هذا المثال الذي نبحث عنه الآن، وهو ما إذا ورد دليل يقول إن خفي الأذان فقصر، وورد دليل آخر يقول إن خفي الجدار فقصر. خب هنا قلنا، هناك قلنا أنه ما دام قد ثبت عدل للشرط، ثبت عدل لخفاء الأذان وهو خفاء الجدار، أو بالعكس قل ثبت عدل لخفاء الجدار وهو خفاء الأذان، ما دام قد ثبت عدل للشرط في قضية أخرى فهذا في الحقيقة ماذا يعني؟ ثبوت عدل للشرط في قضية أخرى هذا معناه أن أحد الإطلاقين المذكورين في الكلام قد تقيد، إما إطلاق التوقف تقيد أو إطلاق المتوقف. لكن أصل التوقف أصل دلالة القضية على التوقف؟ لا، هذه باقية. عندما يقول إن خفي الأذان فقد صر، خب هذا الكلام قلنا له ظهورات ثلاث: ظهور في أصل توقف وجوب القصر على خفاء الأذان، وظهور آخر إطلاقي في أن هذا التوقف مطلق في كل الحالات، زين، وظهور ثالث أيضا إطلاقي في أن المتوقف كل حصص الحكم، كل حصص وجوب القصر. هذه ظهورات ثلاث. هذه القضية إذا كانت هي وحدها ماكو، الظهورات الثلاث كلها موجودة وماكو أي مشكلة. لكن عندما يرد دليل آخر فيه قضية شرطية أخرى يقول إن خفي الجدار فقصر، مع ورود ذاك الدليل الثاني معناه أنه ثبت عدل لخفاء الأذان، عدل بدل لخفاء الأذان وهو خفاء الجدار. ثبوت عدل للشرط المذكور هنا في القضية الأولى، ثبوت عدل له في القضية الثانية، معناه أنه في القضية الأولى إما أن إطلاق التوقف تقيد أو إطلاق المتوقف تقيد، لكن أصل توقف وجوب القاص على خفاء الأذان ما من فلم باقي على حاله، لا زال حتى بعد مجيء الدليل الثاني في القضية الأخرى لا زال خفاء وجوب القاص متوقف على خفاء الأذان. لكن إيش صار؟ إما أن التوقف تحجم، أصل التوقف ثابت لكن هذا التوقف ليس مطلقا، ليس ثابتا في كل الحالات، توقف وجوب القصر على خفاء الأذان تقيد بحالة شنو؟ خفاء الجدار. إما هكذا، إما أن توقف وجوب القاص على خفاء الأذان هذا التوقف اختص بحالة خفاء الجدار، هذا معناه أن الإطلاق في التوقف سقط، الإطلاق في التوقف القضية الأولى هذا الإطلاق تقيد لم يبقى على حاله. فإما أن إطلاق التوقف تقيد وهذا معناه أن وجوب القصر إنما يثبت متى؟ إذا اختفى الأذان و ها و الجدار، يعني مجموعهما. أحدهما لا يكفي، إما هذا، إما أن إطلاق التوقف تقيد كما شرحنا، وإما لا، إطلاق التوقف باقي على حاله، يعني وجوب القصر متوقف على خفاء الأذان في كل الحالات، لكن المتوقف وهو وجوب القصر الإطلاق فيه تقيد، الإطلاق في المتوقف تقيد، يعني ليست كل حصص وجوب القصر متوقفة على خفاء الأذان، حصة من وجوب القصر متوقفة على شنو؟ خفاء الأذان، حصة أخرى هم من وجوب القصر متوقفة على خفاء الجدار، فالإطلاق في المتوقف سقط، ولا التوقف الإطلاق فيه ثابت. هذه الحصة من وجوب القصر المتوقفة على خفاء الأذان متوقفة على خفاء الأذان في كل الحالات، هذه الحصة إطلاق في التوقف باقي على حاله، لكن الإطلاق في المتوقف تقيد. فدائما عندما يأتي يثبت عدل للشرط في قضية أخرى بثبوت عدل للشرط في القضية الأخرى لا تنسلم الدلالة الوضعية على أصل التوقف. الدلالة الوضعية على أصل التوقف باقية على حالها، أصل التوقف ما انسلم، إنما الذي انسلم إما هو إطلاق التوقف أو إطلاق المتوقف، أحدهما، إما الظهور الثاني الإطلاقي أو الظهور الثالث الإطلاقي. في كل الحالات، وهذا معناه شنو؟ معناه أن كلا منهما شنو؟ موضوع لوجوب القاصر، كل منهما. مستغلا. حينئذ فنحن عندما ترد عندنا قضيتان شرطيتان من هذا القبيل، إذن نعلم، سوف نعلم إجمالا بأنه الجزاء وهو وجوب القصر إما هو ملتصق بمجموع الأمرين، يعني مجموع خفاء الأذان وخفاء الجزاء، هذا على تقدير شنو؟ على تقدير أن يكون الإطلاق في المتوقف قد تقيد، عفوا الإطلاق في التوقف قد تقيد، على تقدير أن يكون الإطلاق في التوقف قد تقيد، إذن وجوب القصر متوقف على شنو؟ مجموع الأمرين، لأن الإطلاق في التوقف إذا تقيد معناه أن وجوب القصر متوقف على خفاء الأذان لا في كل الحالات، بل في حالة شنو؟ في حالة خفاء الجدار. وكذلك العكس، وجوب القصر متوقف على خفاء الجدار لا في كل الحالات، بل في حالة خفاء الأذان. فمعناه أنه في حالة خفائهما معا وجوب القصر يثبت، وجوب القصر ملتصق بخفائهما معا ومتوقف على خفائهما معا. إما هكذا، إما أن الجزاء ملتصق بمجموع الأمرين، هذا على تقدير أن الإطلاق في التوقف قد تقيد، وإما أن الجزاء ملتصق بكل واحد منهما مستقلا، وهذا على تقدير أن يكون الإطلاق في المتوقف قد تقيد، يعني حصة من الحق متوقفة على خفاء الأذان، حصة أخرى من الحق متوقفة على خفاء الجدار. إما أن مجموع الشرط وعدل الشرط موضوع لوجوب القاص، وإما أن كل منهما موضوع لوجوب القاص. الأول معناها أن إطلاق التوقف قد تقيد، الثاني معناها أن إطلاق المتوقف قد تقيد. خب، معنى الأول إذا كان إطلاق التوقف قد تقيد والمجموع كان موضوعا لوجوب القاص، معناه إذا خفي أحدهما لا يجب القاص. بينما معنى الثاني، يعني إذا كان المتوقف قد تقيد، هذا معناه أنه كل منهما موضوع مستقل لوجوب القاص. فإذا خفي الأذان فقط، يعني ابتعد الشخص عن بلده بمقدار بحيث اختفي الأذان عليه لكن لم يختفي الجدار، يجب القاص، لأن كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار موضوع مستقل لوجوب القاص. فنحن نعلم إجمالا بأنه إما أن إطلاق التوقف مقيد، إذن فمن اختفى عليه الأذان ولم يختفي الجدار هذا الإنسان لا يجب عليه القصر، لأن المجموع يجب أن يختفي. وإما أن الإطلاق في المتوقف قد تقيد، إذن هذا الإنسان الذي اختفى عليه الأذان دون الجدار هذا يجب عليه القصر، لأن الموضوع كل واحد من الخفائين مستقلا. نعلم إجمالا إما هذا أو احد الاطلاقين توقف، لو اطلاق التوقف تقيد، لو اطلاق المتوقف تقيد، حينئذ يجب ان نعالج هذه المسألة، وذلك بالبيان الذي سوف يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.